نعم. يمنون

والله رحمة الشيخ عايزينها ثاني والله الناس بتشاكى الورع على بل عيبوا وقال الكافرون هم عجيب بل كذبوا بالحق لما Oh.

والنخل باسقات لها ظل نظير قلنا من سورة قاف لسورة التحريم يا مولانا. الله يقويك. نعم نعم هو كده صح. بسم الله نعم بس عليك عشان الناس نعم. رب بني عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران رضي الله عنها والله ما بتذكرناش عمران ورناش حاجة احنا عايزين بعد البسملة نسمع ابن زفوان هو بيقول ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران رضي الله عنها وارضاها ابنة عمران الشهد ما انت بتجيبولي يعني انت بتفكر بس وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون